أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة؟ إزالة شعر الوجه المرأة إن كان المراد بجميع شعر الوجه هذا لا يجوز، لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في نص حديث المغيرات خلق الله، حديث المسعود، والأخبار في هذا كثيرة. لكن ما يتعلق بإزالة شعر الوجه فإزالة شعر الحجبين هذا هو النمص، النمص بلا إشكال، لكن اختلفوا في حد النمص، يعني هل هو نتفه أو حلقه، والأظهر والله أعلم أن أي إزالة هي نوع من النمص سواء كان بالحلق أو بالنتف، وذلك أن المقصود من النهي هو ألا تزيل شعرها، ألا تزيل شعرها سواء كان بحلق، كون يكون بنتف أو بحلق هذا وسيلة، هذا وسيلة، والنتف أبلغ فهو أشد، والحلق في معناه، والشارع لا يفرق بين المتماثلين فيجيز الحلق ويمنع النتف، هذا من البعيد، بمعنى أن نقول النتف جاء حرام والحلق جائز، هذا ليس يعني متفق مع قواعد الشريعة من جهة أنها لا تفرق بين متماثلين. وفي العادة أن مثل هذا في الغالب نتفه ربما يكون في ضرر، ولم يعتد نتف مثل الحاجب، لأن نتف يبعد أن خاصة في مثل ذلك الوقت أن لا تتوفر مثلا أجهزة يحصل بها النتف مع يعني عدم الضرر، إذ النتف هذا الموضع يترتب عليه ضرر عظيم، فيبعد أن يقال إن النتف ممتنع وأن الحلق جائز، كما هو رواية في مذهب أحمد أو مذهب أحمد رحمه الله، ولها الصواب أنه يحرم مطلقا بالقاعدة المتقدمة في هذا الباب أن كل متماثلين فإن الشارع لا يفرق بينهما، إذ وجود المعنى يسوي في الحكم. ثم نعلم أن عموم المعاني في الشريعة أبلغ من عموم الألفاظ، عموم المعاني متفق عليه، وأن المعاني لا تخص، لا يمكن تخصيصها إلا بأن تكون العلة التخصيص من الشارع، أما الألفاظ فإنها عمومها أضعف من عموم المعاني، والمعاني أبلغ. والمعنى في هذا هو كما تقدم أن صورة الحلق والنتف واحدة من جهة أن المنيرة لا يفرق بين هذا وهذا إلا بإخبار من صنع أو عمل النتف، هذا من جهة الحكم العام كما تقدم. أما سائر شعر الوجه هذا في خلاف، هل يجوز أو لا يجوز، منهم من منع هذا ومنهم من أجازه، والأقرب والله أعلم أن شعر الوجه يعني خاصة في حق المرأة لا بأس أن يؤخذ، لا بأس، لأن القول لأن النهي عن النمص، النهي عن النمص يكون خارجا على المعتاد، وليس من المعتاد أن يكون أن المرأة ينبت لها شعر في وجهها، ولهذا لو نبت لها شعر في وجهها فإنها يشرع لها أن تزيله. الرجل جاءت الأدلة الأخرى في بيان الشعر الذي يجب تركه والذي يشرع إزالته، فالرجل شعره في وجهه منه شعر يجب إبقاءه كشعر اللحية والعنفقة، وشعر يتأكد إزالته وشعر الشارب بقصه والمبالغة في الأخذ من الشارب. ولهذا لما جاء النهي عن النمص فيما يظهر الله أعلم أن المراد به الحاجب، لأن الرجل كما تقدم جاءت الأدلة الأخرى الدالة في أحكام الشعر في وجه الرجل، والمرأة جاء النهي عن النمص خصوصا في الحاجبين، خصوصا في الحاجبين. أما سائر الوجه فإن في الغالب لا ينبت شعر في الجبهة، ليست محلا للشعر لا في الرجل ولا في لا الرجل ولا للمرأة، وكذلك وجه المرأة في الغالب لا ينبت الشعر، ولهذا لو نبت شعر في وجهها كان نوع مثلى في حقها، فإزالته مشروع حتى لا تتشنج الرجل، ولأن نوع من التداوي فلهذا الأمر الله أعلم أنه لا بأس بذلك، إلا أن لا ينبغي الإزالة التي تكون فيها تكلف مثل القشر ونحو ذلك، هذا واضح وبين أنه يعني يدخل شيء منه في نوع من التغيير، تغيير الخلطة. إنما الكلام في الإزالة متعلقة بالشعر الذي ينبت معتادا وهو شعر الحواجب، ولذا النص جمهور العلم على أنه لو زاد الحاجب زيادة فاحشة أو كان مقرونا واتصل فخرج عن العادة فله حكم آخر لخروجه عن العادة كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أما قبل ذلك أيضا بس أشير مسألة إلى شيء جاء عن عائشة يروى عنها رضي الله عنها وربما احتج به بعض الناس، أنها سئلت عن الحفاف، سئلت عن الحفاف وحف الحاجب، وجاء أن امرأة أبي إسحاق السبيعي العالي بنت أيفع، وفي رواية أخرى أن امرأة عبد الله بن أبي السفر وهي أم محبة دخلت على عائشة وسألتها، وهما روايتان عن عائشة، إحداهما رواها علي بن الجعد، رواها علي بن الجعد من رواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة أبي إسحاق العالية بنت أيفع أنها دخلت على عائشة وأنها سألت عن الحفاف، قالت: أبيدي عنك الأذى ما استطعت. وهذا رواه علي بن جعفر. ورواية أخرى رواها عبد الرزاق من رواية معمر والثوري عن أبي إسحاق أن امرأة ابن أبي السفر وعبد الله بن أبي السفر وهي أم محبة سألت عن عائشة وقالت: عن الشعر يكون في وجهي أريد أن أتزين لزوجي هل أزينه؟ قالت: تصنعي لزوجك كما تتصنعين إذا أردت الزيارة. وهذه الرواية أتقن من تلك الرواية وأقوى رواية عبد الرزاق، وأنها سألت عن الشعر الذي يكون في الوجه، ومعلوم أن سؤال حين الشعر في الوجه يعني الشعر الذي ينبت على غير الوجه المعتاد، يعني قالت في وجهي يعني على غير وجه المعتاد. أما تلك الرواية في ثبوتها عن عائشة، مع أن كلتا الروايتين من طريق هاتين المرأتين وهما ليستا مشهورتين فهما معلولتان، لكن مع ذلك الرواية الأخرى عند عبد الرزاق من رواية معمر والثوري وهما إذا اجتمعا أقوى من رواية شعبة عن أبي إسحاق، وإن كان شعبة من إسحاق وجيدة لكن الثوري أتقن من أبي شعبة باتفاق المحللين كما ذكروا، خاصة أن معمر مقرون معه في الرواية، فلهذا لم يذكر في روايته الحفاف، إنما ذكرت الشعر الذي يكون في وجهها. أيضا جاء رواية أخرى من رواية ابن سعد أنها قالت: استطعت أن تقلعي مقلتيك لزوجك فاصنعها. رواية أيضا فيها ضعف هذه الرواية، والشاهد والله أعلم أن عائشة ما تريد من المرأة هو تزينها لزوجها بكل ما تستطيع، وخاصة في الشيء الذي لا يكون معتادا خروجه في وجه المرأة، فهذا إما هو مستثنى ومعلوم من جهة المعنى والأدلة. نعم.